ودائما نستفتح بالذي هو خير، بكتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة سبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما شاء الله العظيم، وعليك ربنا يا ما بصائبكم من جنة. الله يا إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. الله أكبر.